واضح الكلام. كذلك هنا أين العلاقة؟ المطر، كلمة المطر معناها الحقيقي الماء، هذا ليس مقصودا هنا، المقصود النبات. إذن المعنى الحقيقي الماء، والمعنى المقصود المجازي، يعني المعنى المقصود يسمى المعنى المجازي. المعنى المقصود، المقصود هنا بأسد الرجل الشجاع، المقصود بالبرق الحصان، المقصود بالقمر المرأة الجميلة. المعنى المقصود هذا اسمه المعنى المجازي، والمعنى الأصلي اسمه المعنى الحقيقي. أنتم يا إخواني؟ فكلمة المطر المعنى الحقيقي الماء، والمعنى المجازي المقصود يعني النبات. هناك علاقة؟ نعم نعم هناك علاقة، المطر سبب للنبات. أنتم يا إخواني؟ المطر سبب للنبات، واضح يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ تمام؟ كذلك استاذ، هناك يعني معنى غير مفهوم، انت لما تقول ركبت برقا تريد ان تنبه على شيء كانك ركبت شيئا سريعا مبالغه. جميل. وهنا انا على ماذا يدل هذا الكلمات؟ يعني ال- ال- ال- ال- ال- فيه ايضا يعني نحن نقول الان مناسبه، المطر هو سبب للنبات، فكأن الإبل لما أكلت أكلت مطرا لأنه هو السبب. يقولون السبب في الشيء كأنه فاعله، السبب في الشيء في منزلة فاعله. يعني مثلا فلان كان سببا في إفساد فلان، أفسد، كان سببا في إفساد الرجل، أليس هذا المتسبب في الإفساد كأنه هو الذي فسد أيضا؟ يعني يأخذ وزره كذلك، يأخذ من الوزر والذم كما يأخذ هذا الذي فسد، لأنه السبب في هذا الأمر. أنت معي؟ ونحن في الحياة نستعمل هذا. فلان مثلا عنده ولد، أسرف عليه في الإنفاق، تمام؟ هو لا يريد أن يفسده، هو يريد أن أن يجعله منعما لا يشعر بالحاجة، لكن على كل حال كانت النتيجة أن الولد فسد. فتقول له أم الولد مثلا: لقد أفسدته، لقد، هل هو الذي أفسده؟ هو كان يريد هذا، لكن لما رأت أنه السبب فكأنه هو الذي فعل، وهذا في مبالغة أيضا. وهنا أيضا يعني المطر هو سبب النبات، فكأن الإبل عندما تأكل النبات كأنها أكلت المطر نفسه، يعني هذا المطر هو بمنزلة النبات لأنه سبب النبات. أنت معي؟ نفس الشيء، هو نفس الشيء، كأن هذا النبات الذي تأكله هو مطر. يعني ليس شرط المبالغة التعظيم يعني، لكن تشعر بمعنى جميل. لا تشعر بهذا، ربما أنا فقط يعني. طيب نتجاوز إن شاء الله. تمام؟ نعم. طيب ممكن نتكلم بعد إن شاء الله، نمثل ما شاء الله. واضح يا إخوان؟ فلا بد في المجاز أولا لفظ بغير المعنى الحقيقي، هذا لابد. الشيء الثاني لابد من علاقة، من مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى المجازي هو المقصود، والحقيقي هو الأصلي، كلمة المطر. المعنى الحقيقي الماء، والمعنى المجازي ها؟ المعنى المجازي يعني المقصود، احفظ هذا. المعنى المجازي يعني المعنى المقصود، يعني المعنى المعنى الحقيقي الماء، والمعنى المقصود أو المجازي النبات. هناك علاقة، نعم، الماء سبب للنبات، النبات مسبب عن الماء. كذلك أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا. هل السماء تمطر نبات؟ تمطر ماء. إذن المقصود من السياق، تستطيع أن تفهم أن كلمة نبات من السياق، تستطيع أن تفهم أن كلمة نبات لا يقصد المعنى الحقيقي، لا يقصد الزرع، وإنما المقصود أمطرت. ماذا تمطر؟ ماء. إذن كلمة نبات معناها الحقيقي الزرع، وهذا ليس مقصود. طب ما المعنى المقصود؟ الماء. أنتم معي؟ المعنى المقصود الماء. طب هناك علاقة بين النبات والماء؟ نعم، الماء سبب للنبات، وهنا النبات مسبب عن مسبب، نتيجة يعني. سبب ومسبب، المسبب النتيجة، المسبب النتيجة. عندنا الماء والنبات، الماء سبب للنبات، والنبات مسبب عن الماء. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ ممكن، لا بأس، جميل من هذه الناحية. أنتم معي إخواني؟ إذن الخلاصة، انتبه معي جيدا، فهم هذا يبنى عليه ما بعد. المجاز لابد فيه من ثلاثة أشياء، لابد في المجاز من ثلاثة أشياء. الشيء الأول لفظ بغير المعنى الحقيقي، تمام؟ أنتم يا إخواني؟ لفظ لا يقصد معناه الحقيقي، هذا أول شيء. إذا كان المعنى الحقيقي هو المقصود، هذا ليس مجاز، هذا حقيقة. أنتم معي؟ لو قال أحدهم رأيت أسدا، قتلت أسدا، والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. فالشيء الأول في المجاز لفظ لا يقصد معناه الحقيقي، تمام؟ الشيء الثاني، طيب المعنى الحقيقي ليس مقصود، ما الذي يقصد؟ يقصد معنى آخر. هذا المعنى الآخر اسمه معنى مجاز، اسمه معنى مجاز، المعنى المقصود يعني اسمه معنى مجاز. لا، الشيء الثاني لابد من علاقة، ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى المجازي يعني المقصود يعني، والمعنى الحقيقي يعني المعنى الأصلي في اللغة. كلمة أسد المعنى الأصلي في اللغة الحيوان، وهنا ليس مقصودا، المقصود المعنى الآخر. ما المعنى المقصود؟ الرجل الشجاع، هذا اسمه المعنى المجازي. فالشيء الثاني في المجاز لابد من علاقة، من علاقة، ارتباط، مناسبة، مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هنا مناسبة، الرجل والأسد يتشابهان، الحصان والمرء يتشابهان، المرء الجميل والقمر يتشابهان، توجد مناسبة. النبات والمطر بينهما مناسبة، النبات نتيجة للمطر. أنتم معي يا إخواني؟ النبات نتيجة للمطر، واضح هذا؟ وهنا أيضا مناسبة، الماء سبب للنبات، توجد مناسبة بينهما، توجد علاقة بينهما. هذان شيئان، لفظ بغير المعنى الحقيقي، علاقة مناسبة واضحة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، تمام يا إخواني؟ بقي شيء. نعم. إذن لماذا يقال أنا ليس من المجاز في اللغة العربية؟ سنتكلم عن هذا. أنتم معي يا إخواني؟ هذان شيئان، هذان شيئان. بقي شيء. إحنا قلنا المجاز لابد فيه من ثلاثة أمور، عرفنا شيئين، بقي الثالث. ما الثالث؟ انتبه معي. نحن قلنا الأمر الأول في المجاز أن يكون اللفظ بغير المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ جميل. لابد أن يكون هناك دليل على ذلك. نحن قلنا الأمر الأول اللفظ بغير المعنى الحقيقي، صحيح؟ لابد أن يكون هناك دليل على ذلك، لابد أن يكون هناك دليل على أن المقصود من الكلمة ليس المعنى الحقيقي. هذا الدليل اسمه قرينة، ها؟ هذا الدليل اسمه؟ يعني هنا مثلا صافحت أسد، نحن اتفقنا أن كلمة أسد لا يقصد بها الحيوان، واضح. ما الدليل؟ صافحت، أليس كذلك؟ هل الأسد الحقيقي لو كان المعنى الحقيقي مقصود هل يمكن هذا؟ لا خلاص. إذن هذا هذه الكلمة هي الدليل على أن كلمة أسد لا يقصد معناها الحقيقي. أنتم يا أخوان لا؟ ما الأصل؟ المعنى الحقيقي أم المجازي؟ الحقيقي أصل. طب المعنى المجازي فرع أم لا؟ والفرع دائما يحتاج إلى دليل. الفرع دائما يحتاج إلى حتى يفهم. حتى يفهم. أنت لو قلت لي رأيت أسدا الظاهر أنه حيوان، أليس كذلك؟ لو قلت لي لقد قتلت أسدا الظاهر أنه حيوان. أنتم يا إخواني؟ لأن الأصل الحقيقة. الأصل تريد المجاز، المجاز فرع، لابد أن يكون هناك دليل على أنك تقصد المجاز. هذا الدليل يسمى القرينة. هذا الدليل يسمى هنا كل دليل قرينة. ممكن نقول يفهم من السياق. سأكمل فقط وسيأتي ما تريد. إذن لابد أن يشتمل، أن تشتمل الجملة التي فيها مجاز لابد أن تشتمل على دليل يبين أن المقصود ليس المعنى الحقيقي وإنما المعنى المجازي. الدليل هنا صافحته، الدليل هنا ركبته، البرق كلها يرك. الدليل هنا تزوج، زيادة الزوج القمر كيف. طب هنا أكلت الإبل المطر، المطر لا يؤكل. نعم. أمطرت السماء نباتا، لا تمطر السماء. جميل. هذه أدلة لفظية. هل اسمه أدلة لفظية؟ صافحته ركبته. كذلك المعنى، المعنى من الجملة مفهوم أن المقصود ليس الأسد الحيوان، ليس البرق، ليس القمر، ليس المطر، ليس النبات، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخوان أم لا؟ فعندنا دليل لفظي وأيضا دليل المعنى. المعنى لا يمكن حمل الكلام على الحقيقة، لا يمكن أن يحمل الكلام على حقيقته. واضح يا إخوان؟ أنتم معي؟ إذن المجاز لا بد فيه من ثلاثة أمور. الأمر الأول لفظ بغير المعنى الحقيقي. الأمر الثاني علاقة واضحة مناسبة بين المعنى الحقيقي للكلمة وبين المعنى المجازي المقصود. الشيء الثالث قرينة أو دليل يبين أن المقصود المجاز وليس الحقيقة. إذا فقد شرط فهذا ليس مجاز. انتبه. إذا كان اللفظ بمعناه الحقيقي فهذه حقيقة، رأيت أسد. وإذا لم يكن هناك دليل على المعنى الحقيقي قرينة يعني فهذه حقيقة. فلان يقول رأيت أسد، رأيت، هذه الجملة تحتمل أنه رأى الأسد الحقيقي، وتحتمل أنه رأى رجلا شجاعا، ليس كذلك؟ جميل. لكن هل ما الأصل الحقيقي؟ هل يوجد دليل يزيل الاحتمال؟ ها؟ لا. نحن قلنا المجاز فرع، يقصد المجاز لابد أن يكون الدليل. تمام؟ رأيت أسدا وصافحته، خلاص مجاز 100%. رأيت أسدا وصافحته، هذا مجاز، الدليل صافحته. لكن رأيت أسدا الظاهر الحقيقة، خلاص واضح الكلام؟ نعم. أنتم يا إخواني أم لا؟ فإن هذا، فاللفظ إذا كان بالمعنى الحقيقي هذا حقيقة. إذا كانت هناك، إذا لم تكن قرينة، إذا لم توجد قرينة خلاص حقيقة، لأن القرينة هي التي تحدد المعنى المقصود، واضح؟ نعم. تحدد المجاز. الأصل لا يحتاج قرينة، انتبه معي، الأصل لا يحتاج دليل. المعنى الحقيقي لا يحتاج دليل، رأيت أسدا خلاص الأسد. المعنى المجازي هو الذي يحتاج دليل، ألم نقل هو فرع والفرع يحتاج دليل؟ بلى. طيب الشرط الثاني الوسط، إذا كان اللفظ بغير المعنى الحقيقي لكن لا توجد علاقة واضحة، انتبه معي، احنا قلنا الشرط الأول لفظ بغير المعنى الحقيقي، تمام؟ هذا إن فقد ليس مجاز. الثالث قرينة، إذا لم توجد قرينة خلاص ليس مجاز، هذه حقيقة. طيب الأمر الثاني قلنا علاقة، لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا كان اللفظ بغير المعنى الحقيقي، يعني هذا شرط موجود وهذا موجود لكن لا توجد علاقة، يعني واحد يقول صافحت أسدا ويقصد رجلا جبانا، ويقصد رجلا اللفظ صافحت أسدا، كلمة أسد هو المتكلم الذي يقصد رجلا جبان، هو لا يقصد المعنى الحقيقي أليس كذلك؟ فالأمر الأول موجود، وعندنا دليل قرينة يعني تدل على أنه لا يقصد الأسد، لكن هل توجد علاقة بين الأسد وبين الرجل الجبان؟ لا توجد علاقة، هذا اسمه كلام غير فصيح، تذكرون؟ كلام غير فصيح من عيوب فصاحة الكلام التعقيد، تذكرون في البداية التعقيد، يعني أن يكون المعنى المقصود ليس واضح، والتعقيد نوعان لفظي ومعنوي، التعقيد المعنوي بسبب المعنى، يستخدم المتكلم ألفاظا لا علاقة بينها وبين المعنى المقصود، أنتم معي؟ فيقال هذا مجاز غير فصيح، هو مجاز، هو يقصد الرجل الجبان، هو لا يقصد المعنى الحقيقي، مجاز أم لا؟ مجاز، لكن فقط لم يحسن أن يختار العلاقة، فهو رجل غير فصيح، كلامه غير واضح، أنتم معي يا إخواني؟ نعم، هو يقول أسد ويقصد جبان وأنا لا أفهم هذا، تمام يا إخواني؟ فإن هذا كلام، هذا هو المجاز يا ناس، فهمتموه؟ فهمت شيئا؟ تمام، قلت هنا المجاز لفظ يستعمل بمعنى غير معناه الحقيقي، هذا أول شيء، لوجود علاقة بين المعنى المقصود والمعنى الحقيقي، المعنى المقصود يعني المجاز المجازي، والمعنى الحقيقي معروف، مع وجود قرينة أي دليل تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، يعني القرينة تبين لك أن المراد ليس المعنى الحقيقي. قلت هنا فضابط المجازي ثلاثة أمور، وهي هذه التي تختلف، لفظ مستعمل بغير المعنى الحقيقي، علاقة بين المعنى الحقيقي يعني الأصلي وبين المعنى المقصود يعني المجازي، واضح الكلام؟ قرينة أي دليل تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فإن أخوان جميل. طيب نأتي إلى مسألة العلاقة، نأتي إلى مسألة العلاقة، وقلنا المجاز لابد فيه من علاقة، لابد من مناسبة بين اللفظ، بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين المعنى المجازي، أنتم معي يا إخواني؟ يقولون العلاقة في المجاز نوعان، العلاقة نوعان، تمام؟ العلاقة في المجاز نوعان، يقولون علاقة مشابهة وعلاقة غير مشابهة، علاقة مشابهة، طبعا العلاقة بين ماذا وماذا؟ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هكذا، فالعلاقة قد تكون مشابهة، يعني هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو ليست مشابهة، لا توجد مشابهة، تعال إلى الأمثلة الثلاثة الأولى، كلمة أسد، المعنى الحقيقي الحيوان، والمعنى المجازي الرجل الشجاع، توجد مشابهة أم لا؟ نقول هذا في التشبيه، لذلك نحن ندرس المجاز بعد التشبيه، لأن المجاز له علاقة قوية جدا جدا بالتشبيه، واضح الكلام؟ هنا أيضا مشابهة، البرق المعنى الحقيقي هو هذا، والمعنى المجاز الحصان، نعم نشبه الحصان السريع بالبرق، نشبه المرأة الجميلة به، فالعلاقة النوع الأول من العلاقة أن تكون العلاقة مشابهة، تمام يا إخوان؟ جميل، قلت مشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي كالأمثلة الثلاثة، فالشجاع الرجل الشجاع يعني يشبه الأسد، والحصان السريع يشبه البط، وهكذا. طيب هنا النوع الثاني من العلاقة، علاقة ليست مشابهة، ليست يعني بين المعنى الحقيقي والمجازي لا مشابهة. تعال هنا، أكلت الإبل المطر، كلمة المطر معناها الحقيقي الماء، والمعنى المجازي النبات. هل هناك مشابهة؟ هل النبات يشبه الماء؟ لا، العلاقة ليست مشابهة. طب ما هي؟ هناك علاقات كثيرة سنعرفها إن شاء الله. إذا لم تكن العلاقة مشابهة فهناك علاقات أخرى سنعرفها. واضح يا إخواني؟ سنعرفها. هنا العلاقة يمكن أن نقول العلاقة المسببية، المسببية، النبات مسبب عن المطر. تمام يا إخواني؟ كذلك هنا أمطرت، أمطرت السماء نباتا. المعنى الحقيقي النبات الزرع، والمجازي الماء. بين النبات والزرع، بين الزرع والماء مشابهة، لكن هناك علاقة وهي السببية. الماء سبب لي للنبات. أنتم يا إخواني، الماء سبب للنبات. يقول هنا العلاقة مسببية، هنا العلاقة سببية. هنا ذكر السبب وأريد المسبب، وهنا ذكر المسبب وأريد السبب. تمام يا إخواني؟ المهم توجد علاقة لكن ليست مشابهة، توجد علاقة لكن ليست، هذا هو المطلوب. لابد في المجاز من علاقة، لابد مناسبة، والعلاقة إما مشابهة كالأمثلة الثلاثة الأولى، وإما غير مشابهة كالمثالين الأخيرين. تمام يا إخواني؟ وطبعا إذا لم تكن العلاقة مشابهة فسنعرفها. هناك علاقات كما قلت لأن يوجد سببية، يوجد مسببية، يوجد، سنعرف هذا الشيء. فإن هذا الكلام؟ نعم. ما يقول؟ نعم. تعرفون؟ يقولون المجاز نوعان. انتبهوا. عرفنا الآن المجاز، وعرفنا أن لابد، أنه لابد فيه من علاقة. فيقولون المجاز من حيث نوع العلاقة، وطبعا العلاقة نوعان، مشابهة وغيره. فيقولون المجاز، وهذا سنعرف، المجاز من حيث نوع العلاقة نوعان. من ناحية العلاقة المجاز قسمان، مجاز يسمى استعارة، ومجاز يسمى المجاز المرسل. أنتم معي إخواني؟ لذلك في بعض، نحن نقول أحيانا، نقول أحيانا علم البيان فيه أربعة أبواب: التشبيه، الاستعارة، المجاز المرسل، الكناية. وأحيانا نقول فيه ثلاثة أبواب: التشبيه والكناية والمجاز. والمجاز يدخل فيه الاستعارة، ويدخل فيه المجاز المرسل. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ لا، سنعرف هذا. على كل حال نقول الآن إذا كانت العلاقة في المجاز مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة، مجاز نوعه استعارة. وإذا كانت العلاقة غير مشابهة فهذا المجاز يسمى المجاز المرسل. تمام يا إخوان؟ نعم، سنعرف إن شاء الله. تمام؟ طيب، أيضا نحن نريد أولا أن ننتهي من المجاز، وبعد ذلك سنتكلم عن أنواعه بالتفصيل. أيضا قلنا لابد في المجاز من قديم، أليس كذلك؟ لابد في المجاز من قرين. يقولون القرينة نوعان، القرينة نوعان. الدليل يعني الذي يدل على أن المقصود المجاز وليس الحقيقة نوعان. النوع الأول قرينة لفظية، قرينة أي كلمة، كلمة لفظ يدل على أن المقصود المجاز. هنا صافحت، أليس كذلك؟ هذا دليل لفظ. وهنا ركبت، وهنا تزوجت. أنتم معي يا إخواني؟ وهنا أيضا أكلت الإبل، وهنا أمطرت. واضح الكلام؟ فالقرينة إما أن تكون لفظية، أو الغالب أنها لفظية، الغالب في القرينة أنها لفظية. أنتم معي يا إخواني؟ الغالب في القرينة أنها قرينة لفظية. وأحيانا تكون القرينة المقام، أحيانا تكون القرينة المقام وليس اللفظ. انتبه، انتبه. الأصل في القرينة أن تكون لفظية، يعني يوجد لفظ في الكلام يدل على أن المقصود مجاز وليس حقيقة. جميل، هذا الأصل. لكن أحيانا لا تكون القرينة لفظية، يكون المقام هو القرينة. لو أنني أمامي أمامي رجل شجاع، فأشرت إليه وقلت هذا أسد. هذا ما معنى كلمة أسد؟ حيوان أم رجل شجاع؟ ما الدليل؟ الدليل في الألفاظ؟ لا. هذا أسد؟ لا. ليس فيها دليل. ممكن هذا أسد وتقصد حيوان، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ الدليل المقام، الحال. أنت، أنا أراك تشير إلى رجل، إذا أنت لا تقصد بأسد الحيوان، تقصد هذا الرجل الذي أشرت إليه. لكن لو نظرنا إلى العبارة في ذاتها بدون هذا المقام، لو نظرنا إلى جملة هذا أسد في ذاتها، ما الأصل فيها؟ الحقيقة. الأصل فيها الحقيقة. واضح يا إخوان؟ لكنك هنا لو قلت صافحت أسد، حتى وإن لم نرى أنك من صافحت، نحن لا نرى من صافحت، لكن أنت قلت صافحت أسد، خلاص نفهم أنك تقصد المجاز بدليل صافحت، حتى وإن كنا لا نرى من الذي صافحته، أليس كذلك؟ لا نحتاج إلى المقام، اللفظ يكفي. لكن في جملة هذا أسد لفظها حقيقة، لفظها، لكن إذا أشرت إلى إنسان وقلت هذا أسد، خلاص أصبحت مجازي الآن والدليل المقام. واضح يا إخوان؟ أنتم معي؟ لا. فقلت هنا القرينة هي الدليل على أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا، والغالب أنها لفظية كالأمثلة السابقة. قلت وقد يكون المقام هو القرينة، قد يكون المقام هو القرينة، تقول هذا أسد وأنت تشير إلى رجل شجاع. إذا المقام والإشارة هو الدليل، هو الدليل على أنك تقصد المجاز. فهمنا أخواني؟ فهمنا المجاز؟ غدا إن شاء الله، أي يوما غدا، نعم غدا إن شاء الله نتكلم عن أنواع المجاز. خلاص؟